الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. هو هذا الباب الذي معنا يا إخوة، وباقي شيء هو قد انتهينا مما سبق. باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا، يعني يريد أن يقول أن الماء الذي يغترف منه ليس هو الماء المستعمل، إنما الماء المستعمل ما يتساقط من أعضاء المتوضئ أو المغتسل. والصواب أن كل هذا ماء مستعمل، لأنهم لو قالوا الماء الذي يغترف منه ماء مستعمل فيصير طاهرا على مذهب جماعة ومنهم صاحب المتن أبو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكيف يرفع الحدث إذا كان طاهرا غير مطهر؟ فكيف يرفع الحدث ويتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام ويتوضأ به المسلمون؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغترف من الإناء عند وضوئه، وكذلك يغترف عند اغتساله. فذكر حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، ومعنى عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان الذي بين أيدينا، صاحب حديث الوضوء، والآخر صاحب حديث الأذان الذي أري الأذان في منامه فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه بلالا فقام به بلال. وحديث هذا في الصحيحين وحديث هذا في الصحيحين. يقول أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صف لنا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فعله الذي كان يؤديه، الكيفية. فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، وهذا الاستوكاف وهو سنة في أول الوضوء، غسل الكفين ثلاثا قبل أن تدخل يديك في الإناء وإن لم تكن مستيقظا من نوم، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق. المضمضة في اللغة هي التحريك، والمقصود تحريك الماء داخل الفم لتطهيره وتنظيفه. واستنشق، أدخل الماء إلى أنفه بواسطة الهواء ليغسل داخل أنفه. قال: واستنشق من كف واحدة، أي لم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، إنما أخذ كفا واحدة فجعل نصفها لفمه والباقي لأنفه، ففعل ذلك ثلاثة. ويخطئ من يفصل بين المضمضة والاستنشاق في وضوءه، خلاف السنة وإن كان الوضوء مجزئا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين في جواز المخالفة، تارة في الوضوء الواحد يغسل العضو مرتين وتارة ثلاثة، والفرض مرة واحدة، وما زاد عن المرة الواحدة فهو سنة. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين. ومعنى إلى المرفقين أي مع المرفقين، ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، يعني مع أموالهم. فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، وهذه مسألة معروفة عند الفقهاء، هل الحد يدخل في المحدود، وهل الغاية تدخل في المغية أو لا تدخل في المغية؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل آخر حد الغسل اليدين المرافق، وجعل آخر حد غسل الرجلين الكعبين، فالمرفقان يدخلان في غسل اليدين، والكعبان يدخلان في غسل الرجلين. قال: فغسل يديه إلى المرفقين. سمي المرفق مرفق لأنك ترتفق عليه وتتكئ عليه. قال: ثم أدخل، والمرفق هذا الذي نسميه نحن الكوع، والكوع أين هو؟ ها؟ لا، الكوع ها عندك يا حسن، الكوع أين هو؟ نبدأ من هنا، نبدأ من هنا، شوف الآباء والشيبان كبار إخواننا، ها نبدأ من هنا عند رمضان الكوع. طيب واحد شوف قال فين، واحد قال فين، فرق كبير جدا. ها من الجهة دي الشيخ صلاح، الكوع ها الشيخ صلاح أتى بقولين، واحد هنا واحد هنا، الشيخ وجيه برضو أتى، الشيخ بهاء. طيب ها من هنا من عند الشيخ، طيب من عند الشيخ الجبالي ها صاحب السر، ها صاحب السر تفضل. فين الكوع؟ هذا الكوع. طيب والكرسوع فين؟ أخطأت يا شيخ حسن. يا شيخ الله يجزيك خير، أنت أصبت في الكوع، إنما في الكرسوع رحت شوية هنا. أشوف الكوع، العظمة ده هي اسمها كوع، العظمة دي اللي تلي الإبهام، والعظمة اللي تلي الخنصر هذا أهو كرسوع. خلاص هنا بارك الله فيك، العظمة الثانية هي، العظمة الثانية هي اللي من هنا كوع، العظمة دي كرسوع. خلاص وهذا المرفق. بقي سؤال عشان نختم المسألة دي، أين البوع؟ لو عرفتموه لكم دراهم. البوع يقول لك فلان ما يعرف كوعه من بوعه، العظمة التي تلي إبهام الرجل بوع. خلاص واحد يشاور عليها كده، يلا شاور. أي نعم، العظمة التي تلي إبهام الرجل اسمها بوع. وين شيخ رمضان هنا كده؟ أي شو أي شيخ، الشيخ سعيد ارجع شو كده كده أحسنت. أيوه. إذن عظمة، العظمة عظم يلي إبهام اليد اسمه كوع، عظم يلي إبهام الرجل اسمه بوع، وهذا الكرسوع. وعندكم رسالة اسمها القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع. خلاص الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط من علماء اليمن الفحول الذين ارتحل إليهم الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب وصلنا ولا هننساها؟ لا ننساه، جزاكم الله خير. قال: فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبرا. هذه السنة، استيعاب مسح الرأس إقبالا وإدبارا. ثم وأيضا يراعي الإنسان وهو يمسح رأسه ما هو خلف الأذن، ما خلف الأذن. أحيانا ينساه الإنسان البياض هذا الذي خلف الأذن، يمسحه ما يغفل منه. قال: ثم أدخل يده فاستخرجها، فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر. ويبدأ من مقدمة الرأس. فغسل يديه إلى طيب، ثم غسل رجليه إلى إيه؟ كعبين. خلاص، أو الكعبان يدخلان في غسل الرجلين. ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، ولفظه لأحمد. قوله في الشرح: فأكفأ منه، أي أمل وصب. وفي رواية لمسلم: أكفأ منها، أي المطهرة أو الإداوة. والإداوة إناء من جلد. قوله: ثم أدخل يده، هكذا وقع في صحيح مسلم، أدخل يده بلفظ الإفراد، وكذا في أكثر روايات البخاري. وفي رواية له: ثم أدخل يديه فاغترف بهما. وفي أخرى له من حديث ابن عباس: ثم أخذ غرفة فعل بها هكذا، أضاف إلى يد الأخرى، فغسل بها وجهه. والوجه أيها الإخوة ما واجهت به الناس، الوجه ما واجهت به الناس، معناه حده عرضا من عند هذه العظمة إلى هذه العظمة عرضا، وطولا من هذا اللحي، هذا الذقن الذي تواجه به الناس هكذا، ولا يلزم أن يكون من تحت، معناه ومع بداية يعني إنبات الشعر المعتاد. هذا طولا ما استقبلت به الناس، ما واجهت به الناس. قال: ثم أدخل يديه فاغترف بهما. وفي أخرى له من حديث ابن عباس: ثم أخذ غرفة فعل بها كذا، أضاف إلى يدي الأخرى، فغسل بها وجهه. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي، لأن حديث الوضوء جاء من حديث عثمان بن عفان خليفة الراشد، وجاء من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وجاء من حديث علي، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث أبي هريرة، وجمع كثير من الصحابة وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم رواه مطولا، وبعضهم رواه مختصرا، وبعضهم اقتصر على جملة من هيئات هذا الوضوء عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أدخل يديه في الإناء جميعا، فأخذ بهما حفنة من ماء، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، يتوضأ بالمد. قال: فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه. فهذه الروايات في بعضها يديه، وفي بعضها يده فقط، وفي بعضها يده وضم الأخرى إليها، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأنها سنة، تارة هذا وتارة هذا. قال النووي: ما اسم النووي؟ ما اسم النووي؟ ها؟ أبو زكريا؟ ها؟ محي الدين يحيى بن شرف النووي أو النواوي. قال النووي: ويجمع بين ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام ويجمع بين ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في مرات، وهي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي، ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي في البويطي والمزني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ. الإسباغ المراد به الإتمام والإكمال والإنقاء والتعميم. قال: والكلام على أطراف الحديث يأتي في الوضوء إن شاء الله، وإنما ساقه المصنف هنا للرد على من زعم أن الماء المغترف منه بعد غسل الوجه يصير مستعملا لا يصلح للطهورية. هو من ناحية يرد به على أبي البركات صاحب المتن، ومن ناحية أخرى يرد به على أصحاب أبي حنيفة الذين قالوا إن الماء يتنجس في رواية عنهم، وهي مقالة باطلة يردها هذا الحديث وغيره. قد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهورية أن إدخال اليد في الإناء للغرفة التي يغسلها بها يصير مستعملا، والحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل. وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة أعني خروج المستعمل من عن الطهورية مبنية على شفا جرف هار، يعني ليس لها أدلة ولا أسس ولا أصول تقوم عليها ولا قدم ولا ساق. ومن فوائد هذا الحديث جواز المخالفة بين غسل أعضاء الوضوء. ليه؟ لأنه اقتصر في غسل اليدين على مرتين بعد تثليث غيرهما. الآن لو سألناكم أدلة القائلين بأن الماء المستعمل يفقد الطهورية، ما هي عند أخينا الشهين محمد شهين؟ عند أخينا مراد الأدلة التي ذكروها بأن الماء المستعمل يفقد الطهورية ما هي؟ واحد، أحسنت، ها حديثة حديث جابر أين متى وكيف وماذا فيه؟ ثم فعل ماذا؟ توضأ. جميل، ها أحسنتم. وبيستعملوا أيضا، ها بيرد عليهم. احنا عايزين الأدلة التي استدل بها من قال بأن الماء المستعمل يفقد الطهورية، ها أخوكم صاحب السر ذكر ليبولن أحدكم في الماء الدائم أو لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب وما إلى ذلك. ها فين الأدلة الأخرى؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، عرفنا؟ ها أيضا أدلة أخرى، ها أحسنت، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة والعكس، ها وسيأتي معنا، أحسنتم. ها أدلة اذكروها لنا، ما بقي شيء عندك يا دكتور؟ ما في؟ ها هو هذا؟ جميل، بارك الله فيك. وهذه الأدلة بارك الله فيكم لا يلزم منها تنجس الماء، إنما خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يستخبث الماء وأن الناس يستقذروه ويتركوه ويدعوه فلا ينتفعون به. أما أدلة أن الماء المستعمل باق على أصل الطهورية ما لم يستعمل في إزالة نجاسة ويكون محتفظا بالاسم المطلق فأدلة كثيرة جدا سبقت معنا، وأنا أذكر لكم بعض الكلمات عن الأئمة، أو إذا أردتم أن أذكر لكم الأدلة فهي كثيرة في هذا. بارك الله فيكم. إن المؤمن لا ينجس، الأدلة من أدلة القائلين لأن الماء باطن على أصل الطهورية. طيب بارك الله فيكم. الآن أنا سأذكر لكم بعض الكلمات عن الأئمة كابن قدامة رحمه الله تعالى، يقول: ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا كالذي غسل به الثوب الطاهر. يعني أنت الآن لو جبت ثوب طاهر وغمسته في ماء، ما فقد الماء الطهورية، باقي على أصل الطهورية. طب هذا ماء مستعمل، ماء مستعمل، لو أن الماء تنجس من أول وضع الثوب إذن يكتسب ماء نجسا، ورفعت الثوب هكذا إذن لا يتطهر الثوب أبدا. الآن هذا ماء وضعت فيه ثوبا نظيفا طاهرا، ما رأيكم من أول غمسة هيتغير الماء ولا ما بيتغير؟ على قول الذين قالوا بالنجاسة. طيب الثوب وضعت، اكتسب ماء نجسا ولا ما اكتسب على رأيهم؟ اكتسب. إذا مهما تغسل في هذا الثوب لن يتنظف، يكتسب نجاسة. كلام ابن قدامة في المغني، لكن لم يذكروا لنا الصفحة والجزء. طيب قال: ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا. الماء الطاهر هذا الطهور لقي محلا طاهرا. تتوضأ أنت طاهر، طيب تغتسل أنت عليك حدث، لكن المؤمن لا ينجس. تمام. طيب غرفت منه بيديك نفس الأمر. قال: وقال أيضا: ولأنه لو غمس يده في الماء لم ينجسه، ولو مس شيئا رطبا لم ينجسه. المؤمن إذا لقي شيئا طاهرا، المؤمن إذا كان على جنابة، إذا كان على حدث أصغر، إذا لقي شيئا رطبا هل يتنجس؟ لا يتنجس. إذا غمس يديه في الماء لا يتنجس. وذكر أدلة من هذا. يقول هنا في فتاوى شيخ الإسلام الجزء 21 صفحة 46 لشيخ الإسلام، وسئل رحمه الله عن الماء إذا غمس الرجل يده فيه هل يجوز استعماله أم لا، فأجاب: لا ينجس بذلك، بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة في رواية، والشافعي وأحمد وعنه روايات أخرى أنه يصير مستعملا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى مسألة 41 و100: والوضوء بالماء المستعمل جائز، وكذلك الغسل به للجنابة، وسواء وجد ماء آخر غيره أم لم يوجد، وهو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو نافلة، أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها، وسواء كان المتوضئ رجلا أو امرأة. برهان ذلك قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الشاهد حيث أطلق الله سبحانه وتعالى وعمم فلم تجدوا ماء، فهذا ماء ولم يفقد الاسم المطلق ولم يفقد الطهورية. قال: فعما تعالى كل ماء ولم يخصه، فلا يحل لأحد أن يترك الماء في وضوئه وغسله الواجب وهو يجده، إلا ما منعه منه نص. يعني إذا كان هذا الماء نجسا بحق، إلا ما منعه منه نص ثابت أو إجماع متيقن مقطوع بصحته. وعرفنا الإجماع المتيقن أن الماء باق على أصل الطهورية إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تلاقيه أو تقع فيه. واضح يا أخوان؟ هذا كلام ابن قدامة، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام الإمام ابن حزم في المحلى. نرجع مرة أخرى، قال: ومن فوائد هذا الحديث جواز المخالفة بين غسل أعضاء الوضوء، لأنه اقتصر في غسل اليدين على مرتين بعد تثليث غيرهم. قوله: فمسح برأسه، لم يذكر فيه عددا كسائر الأعضاء، يعني مرة واحدة، وهذا هو الصحيح المحفوظ في الروايات. وأي رواية فيها ذكر مسح الرأس ثلاثا فهي لا تصح، وهي شاذة غير محفوظة. قال: فمسح برأسه، لم يذكر فيه عددا كسائر الأعضاء. ومعنى مرة لمسح الرأس يرحمكم الله مع الإقبال والإدبار، هذا مقصود، ليس معناها أنك إذا فعلت كذا ووصلت إلى القفا كانت مرة، لا، الإتمام بالرجوع من حيث بدأت، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين أن هكذا نصف مرة وهكذا تمام المرة، لأن الشعر مقسوم نصفين كذا وكذا. أنا فإذا فعلت هكذا مسحت أصول النصف، هذا الشعر مقسوم نصفين هكذا وهكذا، وإن فعلت هكذا مسحت ظهور النصف الخلف، ظاهر النصف الخلف. إذا عكست عكست، وإنت راجع بتمسح باطن النصف الخلفي وتمسح ظاهر النصف الأمامي، فيكون هكذا مسحت الرأس ظاهرا وباطنا. هذا إذا كان عليه شعر، أما إذا كان أقرع أو حالق الرأس فالرأس هي الرأس ما بتتغيرش. الرأس معناها ما على الإنسان وترأسه، هذا معنى الرأس. ولذلك لو قال لو لك شعر مسترسل طويل لا يلزم أن تمسح ما استرسل من الرأس من الشعر. ولذلك أيضا المرأة لو لها ضفائر لا يلزم أن تمسح الضفائر، لأن المقصود الرأس. معنى قال: فمسح برأسي، لم يذكر فيه عددا كسائر الأعضاء. الرواية الأخرى بينت أنه مسح الرأس مرة واحدة مع تعميمها واستيعابها إقبالا وإدبارا. قال: لم يذكر فيه عددا كسائر الأعضاء، وهكذا أطلق أو أطلق في حديث عثمان متفق عليه، وصرح بواحدة أو صرح بواحدة في حديث علي عليه السلام عند الترمذي وصححه، وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود، وقد ورد التثليث في حديث علي وهو غير محفوظ رضي الله عنه من طريق خالفه الحفاظ، وكذلك في حديث عثمان من طريق فيها عبد الرحمن بن وردان. والأحاديث المشهورة عن عثمان ليس فيها تثليث مسح الرأس، وسيأتي بسط الكلام على ذلك في الوضوء إن شاء الله تعالى. باب ما جاء في فضل طهور المرأة، أي في سؤر طهور المرأة، ما حكمه؟ الفضلة والبقية في الإناء بعد وضوئها أو اغتسالها. عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. روى الخمسة إلا أن ابن ماجه والنسائي قالا: وضوء المرأة بدل طهور المرأة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال ابن ماجه: وقد روى بعده حديثا آخر، الصحيح الأول يعني حديث الحكم. قال في الشرح: الحديث صححه ابن حبان أيضا. ما اسم ابن حبان؟ محمد ابن حبان أبو حاتم البستي. قال: صححه ابن حبان. وقال البيهقي في سننه الكبرى: قال البخاري حديث الحكم ليس بالصحيح. وقال النووي: اتفق الحفاظ على تضعيفه. قال ابن حجر في الفتح: وقد أغرب النووي بذلك، وله شاهد عند أبي داود والنسائي، عند أبي داود والنسائي، من حديث رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. قال الحافظ في الفتح: رجال وثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة، لأن إيهام الصحابي لا يضر، قد صرح التابعي بأنه لقيه. ودعوى ابن حزم أن داود الذي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري هو ابن يزيد الأودي، وهو ضعيف المردود، وهو ضعيف المردود عندكم ولا مردودة؟ وهو ضعيف، يعني الدعوة مردودة. معنى فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة. في فرق بين داود بن يزيد الأودي وداود بن عبد الله الأودي. قد صرح باسم أبيه أبو داود في وغيره، وصرح الحافظ أيضا في بلوغ المرام بأن إسناده صحيح. والحديث يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، والحنابلة يضعون شروطا لهذا، يقولون بشرط أن يكون الماء قليلا في الإناء، الشرط الثاني أن تغتسل منه المرأة من جنابة، والثالث أن تخلو به المرأة. وكل هذا لسنا في حاجة إلى هذه التقييدات والشروط، والصواب أنه جائز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل، كما سيأتي إن شاء الله، ولا حرج سواء خلت به المرأة أو خل به الرجل أو اغترفا جميعا. قال: والحديث يدل على أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، وقد ذهب إلى ذلك عبد الله بن سرجس الصحابي الجليل، ونسبه ابن حزم إلى الحكم بن عمرو الغفاري راوي الحديث، وجويرية أم المؤمنين وأم سلمة وعمر بن الخطاب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري، وهو أيضا قول أحمد وإسحاق، لكن قيده بما إذا خلت به. وروي عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع، لكن مقيدا بما إذا كانت المرأة حائضا. ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة وفي جوازه مضطربة، الاضطراب منتفي وهي صحيح، لكن قال: صح من عدة عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به. وعرض بأن الجواز أيضا نقل عن عدة من الصحابة منهم ابن عباس، واستدلوا بما سيأتي من الأدلة. وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملا، وهذا أيضا لا يصح، المسألة الرأي هذا لا يصح. والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، وأحسن منه ما جمع به الحافظ في الفتح من حمل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز الآتية. قالوا: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب أو لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. حديث الأول، يعني حديث عبد الله بن عباس الأول، مع كونه في صحيح مسلم قد أعله قوم بتردد وقع في رواية عمرو بن دينار، حيث قال: وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني فذكر الحديث، لكن جاء مجزوما به بلا تردد. وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد، وعل أيضا بعدم ضبط الراوي ومخالفته، والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ: إن النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد، وذلك من حسن العشرة بين الزوج وزوجته. وحديثه الآخر أخرجه أيضا الدرقطني وصححه ابن خزيمة وغيره، كذا قال الحافظ في الفتح، وقال الدارقطني وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة، ورواية سماك بن حرب عن عكرمة فيها اضطراب لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. قوله لا يجنب في نسخة بفتح الياء لا يجنب، وفي أخرى بضمها، فالأولى من جنب بضم النون، جنب بضم النون وفتحها، والثانية من أجنب. قال في القاموس وقد أجنب وجنب وجنب واستجنب وهو جنب يستوي للواحد والجميع، انتهى. وظاهر حديث ابن عباس وميمونة معارض لحديث الحكم السابق، حديث الحكم السابق فيه النهي، وهذان الحديثان فيهما التجويز والإباحة. قال وحديث الرجل الذي من الصحابة فيتعين الجمع بما سلف لا يقال إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض قوله الخاص بالأمة، يعني لا ينبغي أن نجري تلك القاعدة التي يصطفيها ويجتبيها الإمام الشوكاني، أنه إذا تعارض الفعل والقول جعلنا القول خاصا بالأمة والفعل خاص، طيب جعلنا القول خاصا بالأمة والفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول أول شيء نحن لا نوافق الشوكاني على إجراء هذه القاعدة فيما إذا تعارض القول والفعل، لأننا لا نصل إلى الخصوصية إلا إذا تعذر الجمع، والخصوصية لا تثبت بالاحتمال. وهنا كذلك لا يصلح أن نجري هذه القاعدة كما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. قال لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض قوله الخاص بالأمة، لأن نقول إن تعليله الجواز بأن الماء لا يجنب مشعر بعدم اختصاص ذلك به، وأيضا النهي غير مختص بالأمة لأن صيغة الرجل تشمله صلى الله عليه وسلم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، أو أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. قال بطريق الظهور، يعني بطريق النص الظاهر والعبارة الظاهرة. قال وقد تقرر دخول مخاطب في خطاب نفسه، نعم لو لم يرد ذلك التعليل، لو لم يرد أي تعليل، إن الماء لا يجنب هذا المقصود التعليل، كان فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا له أو مخصصا له من عموم الحديثين السابقين. وقد نقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس. إذن المسألة فيها مذاهب، لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ولا المرأة بفضل وضوء الرجل، هذا مذهب. المذهب الثاني لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، ويجوز لها العكس، ويجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل. المذهب الصحيح جواز الأمرين، يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة ويجوز للمرأة كذلك، ولا حرج في هذا لحديث ابن عباس وميمونة وما وافقهما من القواعد، فالأصل بقاء الماء على طهوريته، ولا دليل في صيرورة الماء طاهرا ليس بمطهر أو نجسا كما زعم البعض بأن الماء المستعمل يسلبه الطهورية. قال وقد نقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وتعقبه الحافظ بأن الطحاوي قد أثبت فيه الخلاف، وهذا ينبهنا أن من العلماء من يزعم الإجماع والاتفاق وليس الأمر كذلك، منهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولعله أحيانا يقول اتفقوا على كذا وأجمعوا على كذا، ويقصد بهذا اتفاق وإجماع الشافعية دون العلماء الآخرين. كذلك من هؤلاء الإمام ابن عبد البر كذلك من هؤلاء الإمام ابن المنذر، مع أنه ألف كتابا في الإجماع. كذلك ينتبه لمذهب الإمام الطبري، فإنه لا يلتفت بمخالفة الواحد أو الاثنين ويقول بالإجماع ولو خالف فيه واحد أو اثنان. وممن هو متحرر في نقل الإجماع الإمام محمد بن نصر المروزي، الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، وغير هذين كثير من العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة والإخبار بذلك، والأخبار بذلك أصح، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، وهو قول عبد الله بن سرجس، وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به جمعا بينه وبين حديث الحكم. فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. قالت أم سلمة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. متفق عليه. وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: من إناء واحد نغترف منه جميعا. ولمسلم: من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي. وفي لفظ النسائي: من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى أقول دعي لي وأنا أقول دع لي. انتهى. قد وافق المصنف في نقل الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد جميعا الطحاوي والقرطبي والنووي. وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه، وحكاه ابن عبد البر عن قوم. ومن جملة ما يدل على جواز الاغتسال والوضوء للرجل والمرأة من الإناء الواحد جميعا ما أخرجه أبو داود من حديث أم الصبية الجهنية قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الوضوء من إناء واحد. ولعل هذا قبل الحجاب. ومن حديث ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسدد: من الإناء الواحد جميعا. وهذا أيضا محمول، إذا لم يكونوا محارم فمحمول على ما كان قبل الحجاب. قال: في الفتح ظاهر أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة، وهذا هو الظاهر. وحكى ابن التين عن قوم أن معنى أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. والزيادة المتقدمة من قوله في قوله من إناء واحد ترد عليه، وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب. وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه سحنون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء، وهو خلاف الظاهر، لأن قوله جميعا معناه ضد المتفرق كما قاله أهل اللغة. وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهرون منه. والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالمحارم والزوجات. يلي هذا إن شاء الله باب حكم الماء إذا لقته النجاسة. إذن أطال النفس جدا صاحب الكتاب والشارح في مسألة الماء المستعمل، وذكرنا فيه مذاهب. طائفة قالوا إن الماء المستعمل نجس، وطائفة قالوا إن الماء المستعمل طاهر ويفترض التطهير والطهورية. والباقي عن الجماهير وهو الصواب أنه باق على أصل الطهورية ولم يسلبها، وهذا هو الصحيح من الأدلة والظاهر واستصحاب الأصل. وأيضا بارك الله فيكم، كون الماء لم تخلطه نجاسة، فكيف نقول أن الماء يصير متنجسا بخلاف الماء المستعمل في إزالة نجاسة وتغير أحد أوصافه أو سلب اسم الماء المطلق، فلا شك أنه أخذ حكما آخر. أكتفي بهذا القدر، على أمل لقاء بكم إن شاء الله يوم الاثنين في هذا المكان الطيب المبارك إن شاء الله من بعد صلاة الفجر مع كتاب نيل الأوطار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا إن شاء الله بعد العصر في مسجد الأنصار المجاورة الرابعة إن شاء الله، ودرسنا بعد المغرب في روضة المتنزه شرح بداية المتفقه في مسجد التوحيد إن شاء الله في هذا اليوم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.